بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والأساليب المختلفة التي يستعملها للتضليل، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الشيطان، ربما المحال الكبرى أو الوسائل المعاني الكبرى التي يهتم بها، وينظر إلى أولا إلى الحث الإنسان على المعاصي، فإذا لم يستطع أو في نفس الوقت الذي يحث فيه على المعاصي يحث فيه على الجانب الثاني وهو التقصير أو التفريط في الطاعات، وهكذا بمرحلة أو عمل متسق مع بعضه يؤدي في الأخير إلى تحريف انحراف الإنسان انحراف التام، لأن الذي يحفظ الإنسان هو سلامته، نزاهة نفسه، تنزه نفسه عن المعاصي، والذي يحفظه هو قيامه بالطاعات. فإذا زاد في إحداهما الأولى وهي المعاصي وأنقص في الثانية وهي الطاعات سيتحول بالتدريج إلى موال من أولياء الشيطان أو يتحول إلى شيطان. ثم ذكر السيد عبد الملك أن الشيطان لا ييأس من الإنسان حتى لو تنزه عن كل المعاصي، فقال ما عندك تقبل في هذه ولا عندك استجابة في هذا الجانب، إذن سيمشي معك في أن تكون ملتزما بترك المفاسد، بترك المعاصي، بترك المظالم، أن تكون مثلا إنسانا ملتزما في العبادات الروحية، عندك التزام الصلاة والصيام والزكاة والحج إن استطعت إليه سبيلا، ولكن سيأتي لك من نافذة أخرى ويطل عليك منها ويحاول أن يؤثر عليك، هي أن تقعد عن أوامر هي من أوامر الله سبحانه وتعالى. أنت لم تقبل بأن تقع في الفاحشة أو تسرق أو تشرب الخمر أو تمارس أي من تلك المفاسد والرذائل، وعندك عزم والتزام في صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك إن استطعت، لا بأس يعني حتى لو كنت بهذه الصورة تتنزه عن المعاصي وتلتزم بالطاعات، لكن الشيطان مع ذلك لا يأس منك، يمشي معك في هذه الأمور ويأتي لك من اتجاه آخر، كيف تتنصل عن مسؤوليات أخرى في الحياة، عن واجبات أخرى في الحياة، فلا أنت تريد أن تجاهد في سبيل الله، ولا أنت تريد أن تنفق في سبيل الله، لا أنت تريد أن يكون لك موقف ضد المنكر، ضد الباطل، تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، تنطلق في شق المسؤولية في هذه الحياة. إذن هنا الشيطان يأتيك من هذا الباب، شق المسؤوليات المرتبطة، لأنه يراك تميل إلى التدين ربما البسيط المحدود الذي تأمن فيه على نفسك أن لا يصيبك أي خوف إلى آخره، وبالتالي الشيطان يأتي من هذا الجانب، يقول أمامك شق المسؤولية وهو جانب كامل من الدين، إن الله تعالى يهتم في القرآن الكريم يهتم كثيرا بهذا الجانب، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، مواجهة الظالمين المستبدين، هذا جانب مهم جدا في هذا الجانب. يقول في هذه الحياة مظالم، في هذه الحياة مفاسد، في هذه الحياة قوى شر تمارس الجبروت ضد عباد الله، كم يحصل في كل يوم على يدها من جرائم متنوعة وأشكال متنوعة من البغي والعدوان، عليك أوامر، عليك مسؤولية، شيطان يعني يعمل على هذا الأمر، عندما يرى الشخص متنزها عن الرذائل، عن المعاصي، عن الكبائر، ملتزما بالعبادة فيحثه في هذا الجانب، يعني على التقصير أو التفريط في هذا الجانب، لأنه إذا قصر فيه وفرط فيه سيفرط في جانب أساسي من الدين، ركن كبير من أركان الدين. يقول هناك أوامر من الله سبحانه وتعالى تأمرك أن يكون لك موقف منها، فتأتي المسؤولية علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وأن نحمل الهم تجاه عباد الله أن لا يظلموا، حتى المستضعفين أن لا يظلموا، أن لا يقهروا، أن نقف موقفا من المتسلطين عليهم، فيأتي شيطان ليقعدك عن هذه المسؤوليات، إذا أقعدك عن هذه المسؤوليات أنت هنا تعصي الله، طبعا هذه معاصي ليست معاصي، هذه كبائر من جرائم الكبرى، يعني الشخص لا يكتفى منه بأن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله كثيرا وكل هذه الممارسات، ويكف في نفس الوقت عن المعاصي الظاهرة ثم يترك أمثال هذه الطاعات الأوامر، فهنا يعصي الله سبحانه وتعالى ويقع في هذه الجرائم. يقول لأن أمامك أوامر ملزمة من الله، مئات الآيات، يعني الشيطان يعني كما ذكرنا سابقا الشيطان أطاع الله تعالى في كل ما أمره به وكان يعبد الله تعالى، لكن فقط قصر في سجود آدم وهو موقف خارجي، يعني كأنه نوع من الولاء لآدم عليه السلام، فلذلك حصل الإبعاد له والطرد له. كذلك الله تعالى أعطانا أو وفر أو جعل لنا أوامر تشابه ذلك الأمر في الموقف من عباد الله، من نصرة المستضعفين، الوقوف في وجه المستكبرين. فهنا إذا عصيناه وعارضنا الله سبحانه وتعالى نكون قد تشبهنا بالشيطان في هذا السلوك. يقول السيد عبد الملك: لأن أمامك أوامر ملزمة من الله، مئات الآيات، مئات الأوامر والتوجيهات من الله سبحانه وتعالى التي تأمرك بأن يكون لك موقف في هذه الحياة من الظالمين، من المفسدين، من المستكبرين، من الطغاة. الله تعالى يأمرنا فيها، والقرآن الكريم مريء بهذه الأمر، حتى في قصة الأنبياء كلها مواجهة للأنبياء، لم يجلسوا هكذا ويأخذوا مسابح ويذكروا الله تعالى كثيرا، لا، كانوا يواجهون الطغاة، وبالتالي الله تعالى جعلهم نماذج لنا، وتلك القصص تتضمن أوامر عملية في بهداه مقتده، يعني الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم. فلذلك الذي يتصور نفسه إنسان طيب وإنسان ملتزم وإنسان صالح وربما الناس يقبلون يده وفي نفس الوقت يسكت عن المنكر، البعض يقول هذه أشياء سياسية لا أدخل فيها ويقول أعوذ بالله من السياسة، وهو في الحقيقة يقعد عن أوامر إلهية الله تعالى هو الذي أمره بها. البعض يقول أنا إذا فعلت ذلك ستشبه بفصيل فلاني أو حركة فلانية، لا يهم، أنت مأمور بأن تنهى عن المنكر، أن تجاهد في سبيل الله، أن بما استطعت وبما أعتقت، على الأقل فكر، على الأقل تقول إذا قام أي قائم للحق ويواجه الباطل فأنا سند له وعون له بكل ما أعتقت. ثم ذكر عظم الذنب الذي، طبعا هنا الإشكال الذي وقع في التاريخ الإسلامي هو هذا الأمر، يعني لو أنا طبعا لو أن الفقهاء الذين، وطبعا هم أكثر الأمة أشاعرة مثلا، فقهاء في كل من التيارات، فقهاء وطبعا ومتكلمين الذين أقروا حكومة المستبد وأعطوها الشرعية، لو أنهم بدل ذلك شرطوا شرطا أن يكون هذا الذي حمل السيف يكون حليفا للقرآن مثل ما كان الإمام زيد الشهيد، يكون شروط بشرط إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فهنا وإلا فلا تجب طاعته ولا تجب بيعته، هنا سيتغير الوضع تماما. ولكنهم ذكروا أن هذا المستبد حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان فاجرا، حتى لو كان ظالما، يبايع وبيعته شرعية وأعطوها الشرعية، وبالتالي يعني وفروا هذا الأمر. إذن فرق بين أن نرغم على أمر وبين أن نعطيه الشرعية، الإشكال في إعطاء الشرعية، وهو ما مكن للسلاطين، الدولة العباسية امتدت قرونا طويلة بسبب الدولة العثمانية كذلك، بسبب هذه الفتاوى، لأنهم أعطوهم الشرعية. لكن لو قالوا هذه حكومة ليست شرعية فهنا يتغير الوضع تماما. ولذلك فرق بين أن نقر واقعا أو ونعطيه الشرعية، وبين أن نتعايش ربما في بعض ذلك الواقع في فترة معينة ونحن نفكر في أن نغيره ونستعمل كل الوسائل لتغييره ونخطط لتغييره. هنا الواجب، حتى لو كنا مستضعفين وليس لدينا سند، ومع ذلك نفكر كيف نغير ذلك المنكر، ولا نعطيه الشرعية ولا نقبله، إلا نعم قد نتعايش لفترة محدودة معه لظروف، أو في تلك الفترة يكون هناك إعداد وتكوين وتحرك حتى يواجه ذلك المنكر. ثم ذكر عظم الذنب الذي يقع فيه من يستسلم للشيطان في هذا الجانب، فقال: ليس هناك في دين الله ولا هناك مجال أن تكون حياديا بين الخير والشر، تقول أنا سأحايد، لن أكون مع الشر لن أكون مع الخير، هذا مستحيل أن تكون حياديا بين الحق والباطل، تقول أنا سأحايد لن أكون مع الباطل وفي نفس الوقت لن أكون مع الحق، أن تكون حياديا بين الظلم والعدل، تقول أنا لن أكون في صف الظلم ولن أكون في صف العدل، أريد أن أكون في هذه الحياة محايدا، لا أتحمل مسؤولية ولا أدخل في مشكلة، وليس لي موقف من أي أحد في هذه الدنيا، ولا تجاه أي موضوع في هذه الدنيا، ولا أريد أن أتحمل أي مسؤولية تجاه أي شيء في هذه الدنيا. طبعا هنا يقول سيد الملك يعني كن جمادا إذن، كن صخرة أو شيئا آخر، لا يمكن، أنت إنسان، أنت متحمل المسؤولية، وهذه معنى الأمانة. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، كيف تقول لا تحمل المسؤولية؟ الله تعالى يحملك المسؤولية ويأمرك بها. لا مثل حتى الشيطان قال أنا لا تحمل السجود بمسؤولية السجود لآدم، آدم له عالمه، أنا أكتفي بالعبادة في السماوات واهتم بالعبادة مع الملائكة ولا يهمني هذا الأمر. نفس الشيء الذين يتنصلون من مسؤوليات هم يرفضون، مثل ما حصل لي يعني في مسائل الله تعالى هو الذي أمر، هذه ليست خيارات، لسنا الله تعالى يتيح لنا يقول لنا إما لكم خياران، إما دين تلتزموا به بينكم وبين أنفسكم من غير أن تتحملوا أي مسؤولية، ودين آخر تتحملون فيه مسؤولية. الدين واحد، الدين هو الذي يحملنا هذه المسؤوليات، يعني عندما نقول الدين يعني الله هو الذي يحملنا هذه المسؤوليات. يقول أنت إنسان، أنت متحمل المسؤولية، عليك مسؤولية كبيرة في هذه الحياة، إما أن تكون في جانب الخير وإلا فأنت تلقائيا في جانب الشر. وطبعا الأنبياء، صراع الأنبياء مع أقوامهم ومع محور الشر ومع محور الشيطان بسبب هذه الأمور. لو أن الأنبياء فقط اكتفوا بالذكر والصلاة وغيرها لما اهتم بهم قومهم، أقوامهم اهتموا بهم نتيجة أن هؤلاء الأنبياء جاءوا لمواجهة الطغيان والاستبداد وإقامة الحاكمية الإلهية والعدالة، وقاموا بالدعوة للقسط. وإلا لو كانت دعوتهم فقط مجرد تلك الأمور البسيطة المحدودة لما اهتم بهم أحد ولما واجههم أحد، لأن في قريش مثلا كان هناك الحنفاء وهم لا يعبدون الأصنام، كان هناك نصارى، كان هناك يعني حتى موحدين من النصارى، ولم تهتم لهم قريش، ولكن اهتمام كان نتيجة أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت دعوة قائمة على إزالة الطغيان والاستبداد وإقامة الحاكمية الإلهية. يقول وإلا فأنت تلقائيا في جانب الشر، قعودك صمتك استسلامك تنصلك على المسؤولية هذا كله لصالح المفسدين. ولذلك الشخص الحيادي هو في الحقيقة مع جانب الشر وجانب الظالمة، يقول لصالح المفسدين، لأن السكوت هو يخدم المفسدين الظالمين المجرمين الذين يفيدهم هذا، مثل ما حصل كما ذكرنا في عهد الإمام الحسين، إمام زيد، إلى كلهم نتيجة الذين سكتوا في الحقيقة صبوا، يعني كان سكوتهم وكان قعودهم في خدمة الطواغيت والمجرمين. يقول الذين يفيدهم هذا، يفيدهم أن يكون الآخرون متنصلين عن المسؤولية. ثم ماذا ستعمل؟ يقول يخاطب هذا الشخص، ماذا ستعمل مع الآيات القرآنية التي أمرك الله فيها بالجهاد؟ والجهاد ضد من؟ ضد المستكبرين الظالمين المعتدين المجرمين. هل هذه الآيات كما يقول الحداثيون يعني مرتبطة بالتاريخ؟ آيات مرتبطة بالتاريخ وليست القرآن. الله تعالى يخاطب كل البشر، تلك الآيات تخاطب كل الأجيال كل الأزمنة وكل الأمكنة. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية تعنينا تجاههم بالتأكيد، فإقعادك عن جانب المسؤولية نجاح للشيطان عليك، نجاح كبير ونافذة خطيرة ينجح فيها مع الكثير من الناس الذين عليهم أن يتأملوا كتاب الله جيدا. الإشكال كله في هجر القرآن، في عدم تفعيل القرآن الكريم، وإلا القرآن الكريم كله مليء بهذه بالحث على تحمل المسؤولية وعدم الاكتفاء من الدين بذلك بالصلة مع الله. المسؤولية في الحقيقة هي الصلة مع الله، الذي يجاهد الذي ينفر هذا يمثل أعلى معاني، أي يقف في أعلى المقامات الروحية، لأن ذلك الذي يقعد في بيته لم يثبت إيمان. إيمانك ثبات علامة يقينك وصدقك في المواجهة وليس في القعود. ولذلك الله تعالى يعتبر عندما يذكر إبراهيم وكونه خليلا، إبراهيم فعل كل هذه المقامات، لأن بعض الناس مثلا شيخ صوفي تجده في محل معين يوالي الظلمة يوالي الطواغيت، فقط يكتفي بالذكر الكثير ثم يسمى عارف بالله والناس يتمسحون به ويتصورون، وهو يعني كل الأمور المرتبطة بالمسؤوليات قاعد عنها ولا يتكلم فيها ويحث أتباعه على ذلك. ولذلك المجرمون الطواغيت استفادوا من هؤلاء، الدولة العثمانية استفاد من هؤلاء، الاستعمار استفاد من هؤلاء، كما يستفيدون الآن من تيارة السلفية، كما يستفيدون من تيارة الإصلاحية، كما يستفيدون من جهات متعددة. وبالتالي الذي لا يتحمل مسؤوليته طبعا هنا الشيطان يستفيد منه، لأنه يتحول بالضرورة إلى معسكر الموالين للشيطان. كل من سكت عن مواجهة الباطل يتحول، كان حياديا كان ساكتا، إذن هو مع الباطل، شعر أو لم يشعر، لأنه كثر سواد المنكرين أهل الحق وقلل سواد أهل الحق. والحمد لله رب العالمين.